الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نكمل سويا بفضل الله سبحانه وتعالى مع حضراتكم شرح كتاب فقه السنة بفضل الله سبحانه وتعالى، وما زلنا في أحكام النكاح، وإحنا ماشيين مع حضراتكم في أحكام الخطبة. خدنا في أحكام الخطبة بفضل الله سبحانه وتعالى 4 دروس أو 4 لقاءات، وآخر مسألة بفضل الله سبحانه وتعالى اتكلمنا في موضوع المهر والشبكة والهدايا، وبينا إن الخطوبة أو الخطبة موضوع المهر إذا انفصل الخاطب عن مخطوبته هو لسه ما عقدش، طبعا هي ما تستاهلش لا المهر ولا نصف المهر، لأن المهر بيجب كاملا بالدخول وبيجب نصفه بالعقد، لو حصل فسخ وهو عقد عليه لها نصف المهر، إنما لو مات وهو عقد عليها لها المهر كاملا أيضا زي الدخول، ودي مسألة نوضحها بعد كده. بينا يا حضرات إن مسألة الشبكة طبعا العرف، العلماء طبعا بيقولوا المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني الناس تعرفوا على شيء ما دام لا يخالف الشرع يعتبر شرعا، والعادة محكمة كما قال الأصوليون أو في القواعد الفقهية. فيبقى الخلاصة إن الشبكة زي المهر، حكمها حكم المهر لأنها العرف خلاها مهر، فالشبكة بترجع للخاطب ما دام ما عقدش، بترجع له كاملة سواء هو اللي سايب أو هي اللي سايب. أما الهدايا أرجح الأقوال فيها جمعا بين الأدلة، وأنا فصلت في المسألة في الدرس اللي فات، مش هنعيد الكلام، لكن في بقية بسيطة كده إيه هنقرأها ضرورية زي ما تعودنا عشان خطر طلبة العلم ما يستشكلش عليهم بعض الألفاظ، في 5 دقائق كده نكمل إيه المسألة. أما الهدايا فطبعا إن كانت الهدايا مجردة قلنا إن هي مش من حق حد يطلب من واحد هدية بعد ما ادهاله، لكن الخاطب لما قدم الهدية بتاعته ما كانش مديها تبرع مطلق، وإنما كان بيديها للمخطوبة في مقابل إنه هيتزوجها. فأرجح الأقوال مذهب المالكية، إن كان هو اللي سايب، إن كان هو اللي سايب المخطوبة بمحض رغبته وبدون أعذار يبقى ملوش حاجة، لأنه هو له الهدايا بتاعته، بس هي المخطوبة بتقول له تعالى تزوجني خد المقابل بتاعك، فهو اللي ساب المقابل برغبته، أن هو اللي ساب ملوش حاجة، وإن هي اللي مشته يبقى ياخد الهدايا بتاعته، لأنه ولما قدم الهدايا قدمها في مقابل أن يتزوجه، وهي بتحرمه من الحق بتاعه أو من البدل اللي قدم من أجله الهدايا، يبقى نقول لها رجعي له الهدايا. وده مذهب المالكي. نقرأ كده في 5 دقائق أقوال الفقهاء ورأي الفقهاء، وطبعا التفصيل كان في المحاضرة اللي فاتت، إلا أن العمل الذي جرى عليه القضاء، وطبعا نسينا نقول يعني أن اللقاء ده 200 رقم 208 من شرح كتاب فقه السنة. رأي الفقهاء إلا أن العمل الذي جرى عليه القضاء بالمحاكم تطبيق المذهب الحنفي، يعني القضاء في المحاكم خد بمذهب الأحناف، فإحنا هنعرض المذاهب كلها ونبين الراجح بالدليل. المحاكم خدت بتطبق المذهب الحنفي، بيقول إيه المذهب الحنفي؟ الذي يرى أن ما أهداه الخاطب لمخطوبته له الحق في استرداده. يبقى الأحناف قالوا إن الخاطب من حقه يسترد الهدايا بتاعته، سواء بقى كان بسببه أو بسببه، إن كان قائما على حالته لم يتغير كالأسورة أو الخاتم أو العقد أو الساعة، يعني الحاجات اللي هي زي الأسورة والخاتم والساعة والعقد والحاجات اللي هي موجودة ما بتتغيرش، ما هيش أكل ولا شرب ولا غيره ولا بتفنى، ففي الحالة دي بترجع له. ونحو ذلك يرد إلى الخاطب إن كانت موجودة، فإن لم يكن قائما على حالته بأن فقد أو بيع أو تغير بزيادة أو كان طعاما فأكل أو قماشا فخيط ثوبا، فليس للخاطب الحق في استرداد ما أهداه أو استرداد بدل منه. قالوا أما الحاجات بقى اللي هي بتتغير وبتتاكل أو فقدت أو ضاعت ملوش حق إن هو يطلبها تاني. وقد حكمت محكمة طنطا الابتدائية الشرعية حكما نهائيا بتاريخ 13 يوليو سنة 1933 وقررت فيه القواعد الآتية. المحكمة قررت إيه؟ واحد، ما يقدم من الخاطب لمخطوبته مما لا يكون محلا لورود العقد عليه يعتبر هدية، يعني ما كانش مهر، أي حاجة يقدمها الخاطب للمخطوبة وما كانتش مهر بسبب العقد، المهر اللي هو بسبب العقد يبقى يعني لسه ما عقدش بتعتبر هدايا، دي أول حاجة. رقم اثنين، الهدية كالهبة حكما ومعنى، يعني الهدية بتاخد الحكم الهبة، والهبة معروف إن لا يجوز إن واحد يهب واحد هبة أو يدي له هدية ويطلبها تاني، لأن العائد في هبته كالكلب يعود في قيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كانت في مقابل بقى زي الأثر اللي احنا ذكرناه مرفوعا وموقوفا عن سيدنا عمر، وقلنا إن هو مرفوعا ضعيف، لكن الأئمة الكبار زي الحاكم زي الدارقطني والبيهقي والبخاري ودول من القدامى قالوا إن الأثر صح موقوفا على سيدنا عمر بن الخطاب. طب هو لما أنا بقى ده كلامني إنه لما يصح موقوف على سيدنا عمر هذا موقوف له حكم الرافع، لأنه لا يقال من قبل الرأي، لأن الموقوف نوعين، موقوف له حكم الوقف، يعني كلام صحابي ما يتعداش إنه يبقى كلام صحابي يبقى مش حجة، لكن كلام صحابي ما ينفعش يقوله برأيه، ده بيقولوا عليه مرفوع موقوف له حكم الرفع، يعني حكمه حكم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مستحيل يكون الصحابي يقول الكلام ده من عنده، فلا بد خده من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هو موقوف لكن له حكم إيه؟ مرفوع لفظا، موقوف لفظا مرفوع حكما. فإن كان بمقابل يبقى لابد إن هو يأخذ المقابل. ثالثا، الهبة عقد تمليك يتم بالقبض، وللموهوب له أن يتصرف في العين الموهوبة بالبيع والشراء وغيره ويكون تصرفا نافذا. يعني أنت اديتني هدية، اديتني سيارة هدية، أو اديتني جلبية أو عربية أو سيكل أو غيره أو غيره، أنا من حقي بمجرد ما أنت ملكتها لي وقلت لي دي بتاعتك إن أنا من حقي لي مطلق التصرف فيها، أن أبيعها أديها هدية لواحد تاني، خلاص دي بقت ملكي، انتقلت من ملكك إلى ملكي. ولذلك خطأ كبير جدا عند الناس اللي هم العوام اللي يقولوا الهدية لا تهدى، طبعا دي كلها شغل شيطان وشغل جهل، وطبعا العلم لما بيرتفع من حياة الناس هترى العجب العجاب وترى الكفر البواح والجاهلية الأولى وأشد من الجاهلية الأولى بسبب إيه؟ خروج العلم من حياة الناس. رابعا، هلاك العين أو استهلاكها مانع من الرجوع في الهبة. خلاص العين هلكت، المحكمة قررت إن العين لو هلكت ما ينفعش حتى لو أنت مقدمها في مقابل ما ينفعش ان انت تطلبه. خامسا، ليس للواهب الا طلب رد العين ان كانت قائمة. طب هي موجودة يبقى انت تطلبها هي بعينها ترجع لك. طيب مذهب تاني بقى، ده مذهب الاحناف، وللمالكية في ذلك تفصيل. شوف بقى بصراحة، يعني لو اي واحد تمعن في الادلة وفي الاحاديث واثر سيدنا عمر الموقوف وهو موقوف صحيح، روى الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيح وغيره، تلاقي إن مذهب المالكية أقوى المذاهب. قالوا إيه بقى؟ وللمالكية في ذلك تفصيل بين إن يكون العدول من جهته أو جهتها، فإن كان العدول من جهته فلا رجوع له فيما أهداه، وإن كان العدول من جهتها فله الرجوع بكل ما أهداه، سواء أكان باقيا على حاله أو كان قد هلك فيرجع ببدله، إلا إذا كان عرف أو شرط فيجب العمل به. المالكية قالوا بقى إن كان هو اللي رجع عدل عن الخطبة يبقى مالوش حاجة، ما ياخدش الهدايا، وإن كان هي اللي مشته يبقى ياخد الهدايا بتاعته، لأنه لما قدم الهدايا قدمها في مقابل، والعروسة أو المخطوبة رفضة تديله المقابل ده اللي هو الزواج منه، خلاص يبقى هو ياخد حاجاته، لأنه يبقى مش حرام عليه، لأن الأثر بيقول من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يسب منها. وضحت المعنى. المالكية بس أضافوا إضافة وقالوا إيه إلا إذا كان هناك عرف، يعني لو افترضنا إن في بلد عندهم عرف ماشيين عليه في المسألة دهية، يبقى العادة محكمة زي القاعدة ما بتقول، أو العرف شرع ما لم يخالف الشرع، أو شرط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم أو المؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، قال لك فيجب العمل به. دي زيادة في مذهب المالكي. وعند الشافعية ترد الهدية سواء كانت قائمة أم هالكة. الشافعية بيقولوا لا الهدية ترجع، ده الشافعية بقى زودوا على الأحناف، الأحناف بيقولوا إنها كانت هلكت خلاص لسه موجودة بعينه لابد ترجع للخاطئ. الشافعية زودوا بقى وقالوا ترد الهدية سواء كانت قائمة أو هالكة، يعني لو هالكة لو موجودة ترجعها، لو هلكت يعني ضاعت أو غيره يرجعوا البديل لها أو يجيبوا مكانها، فإن كانت قائمة ردت هي ذاتها وإلا ردت قيمتها. يبقى الأحناف قالوا إن كانت موجودة ترجع وإن ما كانتش موجودة خلاص. الشافعية قالوا لا لابد ترجع، إن كانت هي موجودة ترجع وإن ما كانتش موجودة ترجع له القيمة، المخطوبة ترجع القيمة قيمة الهدية. المالكية بقى فرقوا ما بين إن هو اللي يسيب أو هي اللي تسيب. أنا بقول يا حضرات والله أعلى وأعلم، أنا بميل لمذهب المالكية في الهدايا، مش بالهوى ولا التشهي، ولكن عشان نجمع ما بين الأحاديث والأثر اللي هو ورد مرفوعا وموقوفا. وابن القيم قال كلام جميل قبل كده بقى عشان ننتهي من هذه المسألة، لأن احنا فصلناها في اللقاء السابق ولكن لم نقرأ كلام الأئمة. قال ويكون الواهب الذي، خلي بالك من كلام ابن القيم أوه، يعني أنا بعتمد على كلام ابن القيم في التوفيق برضه، ويكون الواهب الذي لا يحل له الرجوع هو من وهب تبرعا محضا لا لأجل العوض، والواهب الذي له الرجوع هو من وهب ليتعوض من هبته ويثاب منها فلم يفعل الموهوب له، وتستعمل سنن رسول الله كلها ولا يضرب بعضها ببعض. يعني اللي هو مش من حقه يطلب الهدية ده دي اللي كان مقدمها تبرع، أما اللي من حقه يطلب الهدية اللي هو مقدمها في مقابل. طب ما احنا كلنا متفقين ان الخاطب لما دخل يخطب مقدم الهدايا في مقابل انه يتزوجها، فلو هم مشوه يبقوا هم حرموه من المقابل، يبقى من حقه يطلب الهدية. لكن لو هو اللي ساب، يبقى هو اللي ساب المقابل برغبته، هو اللي ساب الزواج احنا بنقول له تعالى خد العروسة هي موجودة انا مستعدة تزوجك، هو رافض، يبقى ملوش هدايا. وتستعمل سنن رسول الله كلها صلى الله عليه وسلم. وبهذا المذهب، بهذا المذهب يعني رأي المالكية هو أعدل الأقوال، وبه تجتمع النصوص والأصول والقواعد. هندخل بقى بفضل الله حضرات يعني في خمس دقائق كده إيه بسرعة، عرفنا يعني ذكرنا أقوال الأئمة، هندخل بقى في عقد الزواج. عقد الزواج بعد ما انتهينا من أحكام الخطبة هندخل في العقد. والركن الحقيقي للزواج هو رضا الطرفين، هو رضا الطرفين وتوافق إرادتهما في الارتباط. خلي بالكم عشان اللي ضيع الأمة وخلى العلمانيين والليبراليين والمنافقين والمجرمين ينعق نعق الغربان في هذه الأمة الجهل، جهلهم بالدين أو عمالتهم وخيانتهم، لأن منهم الجاهل حسن النية، ما احنا ما يعني ما بنسئش الظن ظن مطلق، منهم الجاهل حسن النية يعني ضل سعيه في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ومنهم المنافق المجرم الخبيث الفاجر الذي العميل المأجور الذي يريد أن يهدم هذه الأمة. هو عارف إن هو مش هيهدم الأمة إلا بهدم الدين والعقيدة والشريعة والقيم والأخلاق، لأن الدين يقوم على ثلاث أصول زي ما احنا قلنا لحضراتكم قبل كده كتير، يقوم على العقيدة والشريعة والأخلاق. الدين عقيدة وشريعة وأخلاق وآداب ومبادئ. فهم بيقولوا أو تعال بقى اتفرج شوف بقى العلم بيقول ايه. الركن الحقيقي للزواج هو رضا الطرفين، لابد من رضا الطرفين، لابد من رضا الطرفين، ما فيش حاجة اسمها زواج بالإكراه أبدا، ما فيش عندنا حاجة اسمها زواج بالإكراه. ولما كان الرضا وتوافق الإرادة من الأمور النفسية التي لا يطلع عليها، كان لابد من التعبير الدال على التصميم على إنشاء الارتباط وإيجاده. يعني طب الرضا ده حاجة داخلية، طب احنا نعرف الرضا ده بإيه؟ قال لك بألفاظ، يبقى لابد تصدر ألفاظ من الطرفين تدل على القبول. ويتمثل التعبير فيما يجري من عبارات بين المتعاقدين، فما صدر أولا من أحد المتعاقدين للتعبير عن إرادته في إنشاء الصلة الزوجية يسمى إجابا ويقال إنه أوجب، وما صدر ثانيا من المتعاقد الآخر من العبارات الدالة على الرضا والموافقة يسمى قبولا، ومن ثم يقول الفقهاء إن أركان الزواج الإجاب والقبول. أخلي بالكم الإجاب والقبول الركن الأساسي في الزواج الإجاب والقبول. طب إيه هو الإجاب؟ قالوا الإجاب هو الكلمة اللي بتصدر من الطرف الأولاني، يعني أبو الزوجة قال زوجتك ابنتي، ده إجاب، كلمة زوجتك ابنتي ده إجاب. طيب الزوج قال قبلت زواجها، ده قبول. طيب لو الزوج بقى لو عكسنا وهو اللي قال إيه زوجني ابنتك، ده يبقى إجاب. فقال والد الزوجة أولي أمره زوجتك ابنتي، يبقى ده القبول. يبقى الكلمة اللي تصدر من الطرف الأول سواء كان الزوج أو أولي الزوجة ده الإجاب، والكلمة اللي بتصدر من الطرف الثاني تبقى هي القبول. شروط الإجاب والقبول. طب الإجاب والقبول ده احنا قلنا إن لابد من الرضا، والرضا ده أمر قلبي ما نقدرش نطلع عليه، فلابد من ألفاظ نعقد به. ايه هي؟ هي الإجاب والقبول. طب الإجاب والقبول ده له شروط؟ له شروط. فشروط الإجاب والقبول: ولا يتحقق العقد وتترتب عليه الآثار الزوجية إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية. يبقى شروط الإجاب والقبول، يبقى لا يتم العقد ولا يتحقق إلا بشروط اللي جاية دي، والإجاب والقبول ما ينفعوش ما يصحوش لا يصحان إلا باستيفاء شروط الإجاب والقبول. تعالوا معايا كده حضرات نشوف شروط الأربعة، لابد من توفر الشروط الأربعة دهية اللي احنا هنذكره عشان صحة الإجاب والقبول. الشرط الأول تمييز المتعاقدين، فإن كان أحدهما مجنونا أو صغيرا لا يميز فإن الزواج لا ينعقد. لابد شوف لابد يكون الطرفين مميزين، لابد أن يكون العاقدان مميزان، لابد أن يكون العاقدان مميزين، لابد أن يكون العاقدان مميزين، يعني يكون العاقد الأول مميز. مميز يعني إيه؟ يعني عدى السن الصغير اللي هو كان في مرحلة لا يميز، يعني لا يشترط البلوغ ولكن يشترط التمييز، يعني يبقى واعي وعارف. ما هو البلوغ مثلا نقول على 15 سنة، واحد عنده 10 سنين و12 سنة يبقى مميز ومدرك وفاهم كل حاجة. ففي الحالة ديت لابد أن يكون مميزين، وما يكونوش مجنونين، ما يكونوش مجانين، ألا يكون العاقدان مجنونين أو أحدهما مجنونا. تمييز المتعاقدين، فإن كان أحدهما مجنونا أو صغيرا لا يميز فإن الزواج لا ينعقد. يبقى صيغة الإجابة والقبول لابد أن تكون من إيه؟ من مميزين. الشرط الثاني اتحاد مجلس الإجاب والقبول، اتحاد المجلس يعني الإجاب والقبول. الطرف الأولاني بيقول زوجتك والتاني بيقول قبل، أو الطرف الأولاني بيقول زوجني فقال زوجتك، قال لك لابد المجلس يكون واحد. حتى لو حصل فيه فصل يسير احنا قاعدين في قاعدة واحده، يعني ما ينفعش الإجاب النهاردة والقبول بكرة، لا، يبقى كده الكلام باطل كده. ليه؟ لأن ده مجلس وده مجلس، أو منفعش هنا مجلس وبعد ما ينفض المجلس نبقى نعمل مجلس تاني ونكمل على الأولاني. الكلام واضح اهو. لكن اتحاد المجلس احنا قاعدين في قاعدة اهو، يبقى هي القاعدة الواحدة، الإجاب والقبول يتم في قاعدة واحدة يعني بالبلد خالص. اتحاد مجلس الإجاب والقبول بمعنى ألا يفصل بين الإجاب والقبول بكلام أجنبي أو بما يعد في العرف إعراضا وتشاغلا عنه بغيره، ولا يشترط أن يكون القبول بعد الإجاب مباشرة، فلو طال المجلس وتراخى القبول عن الإجاب ولم يظهر بينهما ما يدل عن الإعراض فالمجلس متحد. وإلى هذا ذهب الأحناف والحنابلة، يعني الأحناف والحنابلة قالوا ما دمنا قاعدين في مجلس واحد مش شرط يكون القبول اللي هو قبلت زوجتك والتاني يقول قبلت وراها على طول مباشرة، لا، ما دمنا في نفس المجلس حتى لو حصل أي كلام فاصل بسيط وبعدين رد عليه وقال له قبلت، قالت عند الأحناف والحنابلة قالوا ما فيش مشكلة يصح. وفي المغني لابن قدامة إذا تراخى القبول عن الإجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشغل عنه بغيره، لأن حكم المجلس حكم حالة العقد. فإن تفرقا قبل القبول بطل الإجاب، لكن لو هو قال له زوجتك ابنتي فالتاني ما ردش عليه وقال قبلت وبعدين قاموا ومشوا انفض المجلس يبقى بطل العقد، العقد ما تمش. قال لك ايه؟ بطل الإجاب، يعني ما دام الإجاب مجا القبول مجاش في نفس مجلس الإجاب بطل الإجاب وبطل القبول، لأن الإجاب ما يتمش إلا بالقبول والإجاب والقبول ما يتموش الاثنين إلا في مجلس واحد. قال لك بطل الإجاب فإنه لا يوجد معناه، فإن الإعراض قد وجد من جهة بالتفرق فلا يكون مقبولا، وكذلك إن تشغل عنه بما يقطعه لأنه معرض عن العقد أيضا بالانشغال عن قبوله. طب لو هو بقى يعني قال له إيه زوجتك ابنتي، فده كان راح مطنشه خالص، وحتى لو إحنا في مجلس واحد وراح قاعد مع واحد تاني بقى يدردش معه ويتكلم معه وانشغل عنه خالص وبان وظهر منه خالص إن هو معرض عن العقد، أيضا هذا يبطل الإجابة. روي عن أحمد في رجل مشى إليه قوم، ورد عن الإمام أحمد بيسألوه يا إمام، رجل مشى إليه قوم راحوا له، يعني راحوا الواحد فقالوا له زوج فلانا، فلان متقدم لبنتك زوج فلانة. قال قد زوجته على 1000، زوجت فلان بنتي على 1000 مثلا جنيه أو على 1000 دينار أو على 1000 درهم. فرجعوا إلى الزوج فأخبروه فقال قبلت، راحوا قالوا له ده هو وافق، فقال قبلت، هل يكون هذا نكاحا؟ قال نعم. قال مع إن في فاصل بس ما كانش في انشغال ولا كان في أي حاجة، ده ويدوبك إيه توصيل رسالة، هو طالب زوج فلانا، قال زوجته على 1000، راحوا للزوج قال قبلت، الإمام أحمد قال نكاح، الإمام أحمد قال نكاح. لكن ويشترط الشافعية الفورة. الشافعية بقى قالوا طبعا دي مذهب الأحناف والحنابلة، الشافعية قالوا لا ده احنا لابد هو يقول له زوجتك ده يقول قبلت على طول، ما يتلفتش لا ينشغل يمين ولا شمال. قالوا فإن فصل بين الإجابة والقبول بخطبة بأن قال الولي زوجتك، الولي بيقول له زوجتك، فقام الزوج بقى يعني عايز ايه يتفزلك، وقال الزوج بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت نكاحها. الخطبة يعني دي اسمها خطبة. ففيه وجهان عند الشافعي، هم الشافعي اشترطوا ايه الفور بخلاف الأحناف والحنابلة. عند الشافعية وجهان في انه هو يقول قبل ما يقول قبلت يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قبلت نكاحها، أحدهما وقول الشيخ أبي حامد الإسفرايين أنه يصح لأن الخطبة مأمور بها للعقد فلم تمنع صحته كالتيمم بين صلاتي الجامعة. الوجه الأول لأبي حامد قال يصح لأن الخطبة ديت مأمور بها للعقد، فهو ما جابش حاجة خارجة فما خرجش عن النص يعني. وأنا شايف الله أعلم أن ده الأوجه والمقبول يعني. والثاني لا يصح في قوله في الشافعية برضك بيقول لا يصح لأنه فصل بين الإجابة والقبول فلم يصح، كما لو فصل بينهما بغير الخطبة ويخالف التيمم فإنه مأمور به بين الصلاتين. قال لك لا هم قاسوا على التيمم، الوجه الأول بيقص على التيمم بين الصلاتين في الجمع، لا ده التيمم مأمور به بين الصلاتين إنما دي مش مأمور به، والخطبة مأمور بها قبل العقد. وأما الإمام مالك يبقى مذهب الحنفية والحنابلة قالوا ما فيش مشكلة الفاصل البسيط، الشافعي بيشترط الفور، المالكية وأما مالك فأجاز التراخي اليسير بين الإجاب والقبول. وسبب الخلاف إيه اللي عمل الخلاف ما بينهم؟ قال لك هل من شرط الإنعقاد وجود القبول من المتعاقدين في وقت واحد معا أم ليس ذلك من شرطه؟ يعني هل من شرط الانعقاد وجود القبول في مجلس واحد مع الإجابة، ولا مش من شرط القبول مش من شرط الإجابة إن القبول يجي في نفس المجلس؟ هل من شرط الانعقاد وجوب القبول من المتعاقدين في وقت واحد معا أم ليس ذلك من شرطه؟ فلا قال من شرطه، قال لابد من الفورية، ولا قال مش من شرطه ما اشترطش الفوري. الشرط الثالث والرابع كده بسرعة ونخلص اللقاء ده بفضل الله سبحانه وتعالى. الشرط الثالث من شروط الإجابة والقبول ألا يخالف القبول الإجابة إلا إذا كانت المخالفة إلى ما هو أحسن للموجب، فإن تكون أبلغ في الموافقة. فإذا قال الموجب زوجتك ابنتي فلانة على مهر قدره 100 جنيه، فقال القابل قبلت زواجها على 200، انعقد الزواج لاشتمال القبول على ما هو أصلح. يبقى لو الإجاب لو القبول خالف الإجاب إلى الأسوأ لم يتم العقد، إنما إن كان إلى الأحسن يتم. يعني هو ولي الزوجة بيقول له زوجتك ابنتي على 1000 جنيه، فهم هو قال قبل قال قبلت على 100 مش على 1000 أو على 500، لا يبقى يبطل العقد ما يصحش. ليه؟ لأن القبول مخالف للإجابة. الشرط الرابع والأخير بقى سماع كل من المتعاقدين بعضهما من بعض ما يفهم أن المقصود من الكلام هو إنشاء وعقد الزواج، وإن لم يفهم منه كل منهما معاني مفردات العبارة، لأن العبرة بالمقاصد والنيات. يبقى لابد الطرفين اللي هو صاحب الإجابة اللي هو الطرف الأول سواء كان ولي المرأة أو الزوج، والقبول لابد الطرفين الاثنين يكونوا فاهمين بعض وعارفين إيه اللي بتقال. يعني ده ما يكونش بيتكلم بلغة وده بيتكلم بلغة تانية، ولا ده فاهم ده ولا ده فاهم ده، لأن كده إزاي هيتم؟ ده ممكن يقول كلام وده يقول قبلته ولا وهو مش فاهم معنى الكلام، فهيحصل تدليس وهيحصل لخبطة. يبقى قال لك لا بد من سماع كل من المتعاقدين بعضهما لبعض ما يفهم أن المقصود من الكلام هو إنشاء وعقد الزواج. يبقى لابد يكونوا فاهمين بعض وفاهمين اللغة بتاع بعض، وإن ده زواج عشان يبقى معروف هو إجابة وقبول على إيه. طب ما ده كلام ضروري وحتمي، لابد يبقى مفهوم إيه إجابة وقبول على إيه. ويبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى كلمنا عن الركن الحقيقي أو الأساسي للزواج وهو التوافق، واللي بيعبر عنه الإجابة والقبول، وتكلمنا عن الشروط الأربعة للإجابة والقبول ومذاهب العلماء باختصار شديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله.